بسم الله إلى كتاب الجنائز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجمعة لزمته، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بمنى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا من بعد. قال: صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة من الواجبات، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا عز وجل: إذا نودي الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، كما عند أحمد وغيره. واجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، فهي واجبة من الواجبات. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. الجماعة تجب على المسلم البالغ العاقل المقيم، زاد بعضهم ليش الحر. فإذا كان مسلما بالغا عاقلا مستوطن هذا يجب عليه حضور الجماعة في المساجد. ما بنيت المساجد إلا لأجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة أول ما أمر به بناء المسجد كي يجتمع المسلمون ويصلون جماعة. قال: لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، يعني غير ساكن في البر. الساكن في البر هذا يعني لا يجب عليه أن يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الأعراب أن يحضروا الجمعة، لكن هي خاصة بالمستوطنين في الوطن. نعم. قال: ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. نعم، من شروطها أولا فعلها في وقتها، وقتها وقت الظهر في أصح قول العلماء، وأن تكون بقرية، يعني ما تكون في البر في الصحراء، لابد بقرية. وأن يتقدمها خطبتان، لو جعل خطبة واحدة ما صحت الصلاة، لابد من خطبتين. نعم. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثم ذلك: وقد على صوته. وبرواية له: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مهنة من فقهه. رواه مسلم. نعم، هذه صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يطيل لطال الفاحشة، ولا يقصر الخطبة في قصر مخل، إنما كان يتوسط عليه الصلاة والسلام، وكان يبدأ بحمد الله وثناء عليه، ثم الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشرع في خطبته عليه الصلاة والسلام. وبين أن طول الصلاة وقصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الخطبة إخوة الناس يختلفون. قالوا: طالب العلم يقول استيعابه بعد نصف ساعة، والعامي بعد عشر دقائق ينسى. هكذا قالوا في استيعاب الناس، فالناس يختلفون. لذلك إذا طال الكلام نسي أوله، تنسى ماذا قال في أول خطبة. لكن إذا كان قصيرا من غير إخلال به تعرف ماذا قال في أول خطبته وفي آخرها. وأما الصلاة فإنه يطيل الصلاة. نعم. ويستحب أن يخطب على المنبر. نعم يستحب أن يخطب على منبر إن كان في مسجد. أما في الصحراء كصلاة العيد مثلا فالسنة بدون منبر. أما الجمعة على منبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا يخطب عليه، لأنه إذا كان الإمام مرتفعا كان صوته أقوى. نعم. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة. نعم هذه صفة الجمعة، يسلم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم الثانية وهي أقصر من الأولى ثم تقام الصلاة. نعم. فإن صلي بهما ركعتين يجهر بهما بالقراءة ويقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة على المنافقين، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤخر إليها. نعم هذه من المستحبات أن يغتسل، وجاء في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي بعض الحديث من اغتسل فبه ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبه ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. فقال أهل العلم أن الجمع بين هذه الحديث من كان يحتاج إلى غسل يكون واجب في حقه في رائحة أو نحو ذلك، ومن كان غير محتاج إلى غسل ليس برائحة فيستحب في حقه الغسل. لا شك أن التنظف أفضل، الإنسان يغتسل إلى يوم الجمعة. قال ويتطيب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب. أول ما كان يرد الطيب عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حيث أنس وغيره، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ الطيب بيده اليسار ببطن يده اليسار، حديث عائشة رواه الشيرازي في كتاب الألقاب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الطيب براحة يده اليسرى. هنا يعني بعض الناس يضع في ظهر اليد ها أو في يمين، لا هو في بطن اليد، في بطن اليد. وإن كان الحديث فيه ضعف في يسير لكن ليس في الباب غيره، وكانوا يعني يتساهلون في باب الآداب، لأنه إذا كان ليس في الباب غيره عاد كيف وضعفه ليس شديدا يقول هذا يقدم على آراء الرجال، فكان يأخذ في باطن كفه اليسرى، وكان يمسح به لحية ورأسه. قال البخاري قال باب الطيب للرأس واللحية. ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيس الطيب. نعم فهذا كذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، وكان أفضل طيب عند المسك، كان يحب المسك. يقول الإمام مالك رحمه الله لو أن إنسانا أنفق نصف ماله في الطيب ما كان مسرفا. فالطيب يعني محبب. قال ويتطيب يعني يضع الطيب، وأيضا يعني أفضل أنه يقلم أظافره ويأخذ من شاربه. روى ابن وهب في موطئه بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يحف شاربه كل جمعة ويقلم أظافره كل جمعة، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يحف شاربه كل جمعة ويقلم أظافره كل جمعة اقتداء بعبد الله ابن عمر. قال ويلبس أحسن ثيابه، وأحسن ثياب البيض البياض، لأن عمر الخطاب رضي الله لما رأى حلة تباع قال رسول الله هل شريت هذه الحلة لجمعتك والوفود، يعني للجمعة والوفود، فأفضل يوم الجمعة يلبس أحسن الثياب ويبكر إليها، يعني كلما بكر كلما كان الفضل أعظم. يقول صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه يعني جمل، قال معناه قال ابن حجر فتح الباري قدم يعني في الأجر والثواب كمن ذبح بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة يعني كأنه تصدق ببقرة فأجره أجر البقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، وفي رواية كأنما قدم بطة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، في رواية كأنما قدم عصفورا لكن شاذة. فكلما يعني بكر كلما كان أفضل الأجر أعظم، وكلما تأخر كلما قل الأجر والثواب. نعم. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، فقد لغوت، جاء في زيادة لكن ضعيفة، ومن لقى فلا جمعة له. لكن هذا إذا كان الإمام يخطب، الكلام يجوز قبل الجمعة، يجوز بين الخطبتين، يجوز بعد الجمعة. قبل الجمعة ما لم تبدأ الخطبة، بين الخطبتين روى الشافعي في مسنده بإسناد صحيح أن الصحابة في خلافة عمر كان إذا خطب سكتوا وإذا جلس تكلموا، روى الشافعي بإسناد صحيح. وبعد الخطبة تنتهي الصلاة، لكن يستثنى إذا كان هناك حاجة، كان هناك حاجة لا بأس إيش من مخاطبة الإمام. كذلك الرجل قال يا رسول الله استسقي لنا، كان يخطب الجمعة فقال اللهم اغثنا، حديث في الصحيحين حيث أنس. ثم جاء الجمعة التي بعدها أراد إيش، قال رسول الله حني تقطعت بنا السبل، أصبح الماء في كل مكان، فقال سلم اللهم حوالينا ولا علينا، حديث أيضا في الصحيح. فالشاهد إذا كان لمصلحة راجحة لا بأس إيش أن يكلم الإمام. نعم. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. نعم، هذه في تحية المسجد يوم الجمعة فيها خلاف معروف، قال بعضهم أنه ما يصلي تحية المسجد يوم الجمعة، تسقط تحية المسجد إذا دخل الإمام يخطب، قالوا يجلس مباشرة، واستدلوا ما جاء في الصحيح فقد آذيت وعنيت، لما رجل كان يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وعنيت. وقال غيرهم أن تحية المسجد سنة مؤكدة، يصلي ثم يجلس، وهو قول الصحيح. لما دخل سليك القطفاني وجلس قال وسلم يا سليك أصليت؟ قال يا رسول الله. قال قوم وصلي ركعتين، تجاوز بهما، رواه مسلم. هنا أيضا يقول سلم قال رجل صليت، لعل هذا أيضا هو سليك غطفاني، قال قم فصلي ركعتين. نعم. قال باب صلاة الليل. قال حدثنا أبو داود أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العوالق والبيض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتذر البيض المصلى، متفق عليه. نعم، صلاة العيدين اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. نقول أول أنها فرض عين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نقول الثاني أنها سنة، وهذا قول الجمهور. نقول الثالث أنها فرض كفاية، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الصحيح أنها فرض كفاية، لأن الصلوات العينية المفروضة خمس صلوات فرض الله على العباد في اليوم والليلة، خمسة، ما عداها إما سنة مؤكدة وإما فرض كفاية. قال صلاة العيدين يعني الفطر والأضحى، أمر وسلم بخروج إليهما حتى العواتق، العواتق يعني الجارية البالغة، قالوا الحيض حتى المرأة الحائض تخرج لكن تعتزل المصلى، تدعو مع الناس لكن لا تصلي. قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني صلاة العيد فيها دعاء فيشهدوها الدعاء. نعم. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. نعم، هذا هو وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال، يعني الى زوال الشمس، فمن فاتته بعد الزوال لا يقضيها، لكن من جاء قبل خروج وقتها سن له ان يقضيها. واختلفوا في صفة القضاء، هل يصليها كالعيد وهذا هو فعل أنس بن مالك، أم يصليها أربع ركعات وهذا فعل ابن مسعود. اختلف العلم على قولين، والصحيح أن نصليها كهيئتها، لأن القاعدة القضاء يحكي الأداء. كيف تصلي الظهر مع الجماعة؟ في القضاء تصلي أيضا أربعة، ما يختلف. نعم. والسنة بالصحراء. نعم، السنة في الصحراء يعني في المصلى، إلا لضرورة وجود مطر شديد أو غبار تصلى في المساجد. نعم. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، السنة في الأضحى أن يعجل حتى يرجع الناس يذبحون أضاحيهم، والسنة في الفطر التأخير حتى يستطيع الناس إخراج زكاة الفطر. نعم. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بثمرات الفطر. نعم، يعني السنة في الفطر أن يأكل ثم يذهب إلى صلاة العيد ولا يذهب صائما، يقول ابن حجر حتى لو يحصو ماء. وأما الأضحى السنة أن يذهب ثم يرجع ويفطر من كبد أضحيته. نعم. وأن يتنظف ويتطيب لها. نعم، هكذا كان ابن عمر رواه مالك بإسناد صحيح، كان يتطيب ويلبس أحسن ثيابه إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة العيد. نعم. ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر. نعم، يعني السنة أنه يذهب ماشي من طريق ويرجع من طريق آخر. وذكر ابن القيم في زاد الميعاد العلة، قيل يشد له الطريقان، وقيل إغاظة الكفار، أقوال كثيرة. نعم. فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم، بلا إذان ولا إقامة. قالوا الشافعية لا بأس أن يقال الصلاة جامعة، ورووا في هذا حديث مرسل ذكرها الزرقاني في شرح الموطأ أكن ضعيف، والصحيح أن الصلاة جامعة خاصة بالكسوف، فما عدا من الصلوات ما يؤذن لها ولا إقامة، يصلي مباشرة. نعم. يكبر في الأولى سبع بتكبيرة الإحرام. نعم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. فقد كان عبد الله بن عمر كما رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة يرفع يديه مع كل تكبيرة، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الثانية خمسة سوى تكبيرة القيام. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، لفعل الصحابة يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. هذا الفعل ابن مسعود رواه البيهقي بإسناد صحيح، إن أمكن أنه يقول الدعاء بين التكبيرتين، ولبعض الأئمة يكبر مباشرة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة بها، فإذا سلم خطب خطبتين وخطبتين الجمعة. نعم، هذا هو الصحيح، أن العيد خطبتين. نقل ابن خزيمة الإجماع على هذا، ما تصلى خطبة واحدة صلاة العيد. نقل ابن خزيمة الإجماع أنها خطبتان كالجمعة. يقول ابن مسعود عن الله وصلى الله عليه وسلم صلاة العيد كجمعتكم هذه، يعني مثل صلاة الجمعة. نعم. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم، يعني إن كان في الفطر يتكلم عن زكاة الفطر وحن ذلك، وإن كان في الأضحى يذكر عن يعني أحكام الأضحية ونحو ذلك. نعم. ويستحب التكبير المفرد ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، ويستحب التكبير إما مطلق وإما مقيد. المطلق في الفطر يبدأ من رؤية الهلال، وقيل يبدأ من خروج المصلي إلى المصلى وينتهي